الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يسبق اليوم 15 من شهر شعبان. يحق في هذا اليوم أن نتكلم شيئا عن صاحبنا وولي أمرنا صاحب الأمر والزمان، وإن كان الحديث حوله عليه السلام ليس من شأني أنا من أنا لأتكلم عن سيدي ومولاي صاحب الأمر والزمان، ولكن كلمات نعرفها نقدمها بين يديكم نرجو من الله القبول ومنه التسديد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام بكلمات مختصرة، أحب أن نركز في الحديث، إذا أردنا أن ننظر إلى موضوع الإمام عليه السلام بالإمكان أن نقسمه إلى ثلاث مراحل أو إلى ثلاث حلقات. الحلقة الأولى من النبي إلى زمان ولادته، ومن زمان ولادته ثم غيبته الصغرى والكبرى إلى يومنا هذا إلى زمان الظهور، ومن بدء زمان الظهور إلى أن يشاء الله عز وجل في حياته المباركة. هناك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة من اتفاقيات المسلمين من القضايا المتواترة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالما ركز على اسمه الشريف ومراجع إلى كتاب موسوعة الإمام المهدي عليه السلام، مجلدات عديدة فيها الكثير من الروايات عند الفريقين فيه في إثبات هذه الحقيقة، مع قطع النظر عن زمان ولادته من المتواترات في صفوف المسلمين، ولا خلاف في ذلك أبدا، أئمة أهل البيت واحدا بعد واحد كان يؤكد على هذه الحقيقة المباركة، فإذا لا خلاف في ذلك أبدا. وأما بعد في زمان ظهوره أنه سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، كذلك من المتواترات بين المسلمين، لا خلاف في أنه سيكون هو المنقذ لهذه البشرية، والقرآن يدعم هذه الفكرة بوضوح. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم الوارثين. الله سبحانه وتعالى يبشر عباده بأنه سيكون في آخر الزمان أئمة، ولا معنى للأئمة في عرض واحد، هنالك قادة ولهؤلاء القادة إمام واحد يقودهم في مواجهة أعداء الله ورسوله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. متى كانت الأرض في قبضة المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره خاتم الأنبياء متى ورث الأرض؟ حكم في مساحة من جزيرة العرب، والشرق بيد الأكاسرة والغرب بيد القياصرة، لم تتسع رقعته لتشمل الأرض جميعا، حتى في زمان الفتوحات الإسلامية امتدت إلى شمال أوروبا وإلى إسبانيا والأندلس، ولكن بقي ما بقي من الأرض، قسم من أفريقيا، الأمريكيتين، أستراليا، الشرق الأدنى، لم تكن يوم من الأيام خاضعة لبلاد المسلمين أبدا. فالوعد الإلهي ماذا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض بلا تقييد بلا تخصيص، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، معنى ذلك أن هناك وعد قرآني أكيد في هذا المجال، ونمكن لهم إلى آخر هذه الآيات المباركة. اليوم اخترت لكم بعض أيضا الفقرات من مختلف الأصناف من العرفاء، سواء العرفان العلمي وعلى رأسهم كما هو معروف تاريخيا عند جماعتهم على الأقل شخصية معروفة باسم محي الدين العربي. أنا لسنا في مقام تقييم هذا الرجل، ولكن أقول في أمهات الكتب، سنذكر في كتب التاريخ في كتب الحديث هذا الكتاب ألفه إنسان محترم في جماعة عند جماعة من المسلمين، يقول في فتوحاته المكية في الجزء الثالث في الباب 366: إن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الإنسان يذكر هذا المعنى في فتوحاته المكية. ننتقل إلى شخصية أخرى، ابن خلدون. ابن خلدون يعتبر إنسان محقق وإنسان مؤرخ، يقول في مقدمته المعروفة، هذه المقدمة التي تدرس في الجامعات، يقول ابن خلدون في مقدمة تاريخه، يقول: والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه. يقول: سواء الملك المادي، الملك الدنيوي، أو الدين الإلهي، لابد من وجود عصابة ومن جماعة تدعم هذا الدين أو تدعم هذا الملك حتى يتم أمر الله فيه. ولأن الرجل يتكلم بموضوعية، رجل معروف في مقدمته التاريخية على ما فيه من هفوات، يحاول أن يتكلم بأسلوب علمي، يقول: فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في أتباعه. يقول: هذا المهدي لابد أن يكون من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليمكنه أن يدعم مسيرة الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذا مؤرخ محقق معروف. ننتقل إلى كلمة لشخصية معروفة أيضا، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. هذا الإنسان يؤلف كتابا بدعواه لتطهير المسلمين من دعاوى البدع والزندقة، ومع ذلك ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله كما رواه أبو سعيد: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم. النبي يشير إلى أن عاقبة المسلمين مشكلة سلاطينهم، ولم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق بهم الأرض الرحبة، وحتى يملأ الأرض جورا وظلما، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، عندئذ ماذا يعمل؟ فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض شيئا، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجت، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا. هذه صلى على محمد وآل محمد. هذه مختلف النصوص، قلنا في كتب العرفاء، في كتب المؤرخين المحققين، في روايات العامة، في روايات الخاصة حدث ولا حرج. إذن قضية لا مجال للإنكار أبدا. يبقى الكلام بالنسبة إلى زمان ولادته في السنة 255 من الهجرة، ثم غيبته في السنة 260 من الهجرة إلى زماننا هذا وإلى زمان ظهوره. نحن نعتقد أيضا بأن الأرض لا تخلو من الحجة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الأرض لا بد وأن يكون فيها الممثل من قبل الله عز وجل. ليلة القدر تتنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة على من؟ على من يستلم هذه المقدرات، على من يرعى شؤون هذه الأمة، وهو صلوات الله وسلامه عليه شبه نفسه في زمان الغيبة بمثابة الشمس من وراء السحاب. اتفاقا هذا اليوم الجو مغيم، أنتم تعلمون بوجود الشمس، لولا الشمس لكنا الآن في ظلام حالك، ولكن ماذا؟ شمس مغيبة من وراء السحب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى يرعى شؤون المسلمين، لا يعزب عنه شيء من أخبارنا، كما هو يقول مضمون كلامه صلوات الله وسلامه عليه. يرعى الأمة، يعيش هموم الأمة. وطالما رأينا في التاريخ في زمان الغيبة تسديدات عظيمة و مركزة وموجهة لمن كان يرتبط به ولمن كان يتوسل به صلوات الله وسلامه عليه. لولا الحجة لساخت الأرض ماذا بأهلها. إذن عالم التكوين وعالم التشريع منتفع من وجوده المبارك صلوات الله وسلامه عليه. حتى في زمان الظهور، ظهور الأئمة الآخرين، الإمام الصادق كان في المدينة، كيف كانت تنتفع شيعة الهند والسند وفارس الروم بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وجود الأمة، الإمام في الأمة في الواقع من دواعي الأمل. الذي يعيش هذه القيادة، الذي يعتقد بوجود هذا القائد الذي لا ينسانا أبدا، هذا الإحساس هو الذي حفظ التشيع في هذه القرون المتمادية. أنتم تعلمون لو يأتي إنسان، وحب يأتي إنسان مؤرخ ويذكر الويلات والمحن التي حلت بأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام منذ الأيام الأولى إلى يومنا هذا في شرق الأرض وغربها، ما الذي حفظ هذه العصابة؟ واليوم اعتقادي أن التشيع في طوال التاريخ يعيش عزه الفكري والسياسي. الآن هذه الأفكار، التشيع، اتباع مذهب أهل البيت، استفتاءاتهم، فقههم، تاريخهم، حديثهم، سيرتهم، عقائدهم أصبحت واضحة مدونة في الكتب معروضة على العالم، لم يبقى هناك سرا خافيا على أحد. من دواعي هذه القوة الإحساس بوجود القائد. ولهذا في معركة أحد عندما أراد المشركون أن يوقعوا الهزيمة في المسلمين ماذا عملوا؟ أشاعوا في صفوف المسلمين أن النبي قد قتل. عندما يعلم بعدم وجود القائد في الأمة في الواقع تتلاشى جهود الأمة. اعتقادنا بأن هناك إمام يرعانا في هذا الزمان وفي كل زمان من دواعي تماسك المذهب وأهل هذا المذهب. ولهذا نقرأ في الدعاء الشريف: اللهم لا تنسنا ذكره والدعاء له. ذكره صلوات الله عليه من موجبات قوة القلب سواء للفرد الواحد أو للجماعة المسلمة، وخاصة في آخر الزمان. سيوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها. قالوا: ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. في خضم هذه الظروف ألا نحتاج إلى الإحساس بهذه القيادة المباركة؟ المهم بعد هذه المقدمة علينا أن نعلم واجباتنا في زمان الغيبة. علمنا وجوده الشريف، علمنا رعايته لهذه الأمة. الآن ماذا ينبغي أن نعمل؟ أعجبتني كلمة لعالم ليس من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، قال: يقول لا تقود الإمام المنتظر، قود الإمام المنتظر. هو ينتظرنا، صحيح هو منتظر، ولكنه منتظر أيضا. ما الذي يمنعه من الخروج؟ الإمام عليه السلام قلبه مليء حزنا، مليء دم لما يراه من وضع المسلمين، بل المستضعفين من غير المسلمين. ولكن ماذا يعمل؟ هناك سنة إلهية. لو كان البناء على الخروج بالإعجاز والكرامة لخرج الإمام منذ أن ولد في زمان بعد الإمام العسكري عليه السلام خرج الإمام بقوة الغيب وأشاع العدل في الأرض، ولكن الأمور مرهونة بأسبابها، سيظهر صلوات الله عليه يقاتل يقتل بين يديه قوم من خيرة أصحابه، يقاتل كقتال جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مدعوم بالغيب منصور بالرعب إلى آخره، ولكن الحركة حركة طبيعية جدا. فإذا الإمام صلوات الله عليه يريد منا أمة منتظرة وأمة أيضا على مستوى الانتظار. إخواني، الانتظار كلمة مختصرة في هذا المجال، الانتظار فرع الشوق. أنت عندما تنتظر ضيفا عزيزا عليك في الواقع هذا فرع الشوق. الآن شوق إلى ذاته إذا كان عزيزا عليك، أو شوقا إلى مصالحه إذا كنت تستفيد من ورائه. إذن الانتظار فرع الشوق، والشوق فرع المحبة، والمحبة ماذا تستلزم؟ تستلزم المحبة المسانخة والمتابعة. هذا الشعر قرأناه كثيرا، من روائع الشعر في هذا المجال، تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، أن المحب لمن يحب مطيع. إذن الانتظار فرع الشوق، الشوق فرع المحبة، والمحبة تقتضي ماذا؟ المسانخة والمتابعة. القرآن الكريم في آية صريحة في الواقع تكذب المحب اللامتبع، تكذب المحب الذي لا يتبع. والآية الصريحة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله، مو زعم مو ادعاء مو قصائد رنانة مو جلوات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معنى ذلك أن الغير متبع موصوف بصفتين، انتبه أخواني جيدا، الغير المتبع أو غير المتبع موصوف بصفتين: الكذب في المحبة، وماذا؟ عدم حب الله له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الإنسان الذي يريد أن يكون على مستوى محبته صلوات الله وسلامه عليه لا يكتفي بمسألة ميل الرؤية واللقاء، عليه أن يكون متبعا لخطه. قد يقول البعض: وماذا يريد الإمام مني؟ هل وصلتني منه توصيات؟ هل له برنامج عمل؟ هل له وصايا؟ نعم، الإمام عليه السلام في زمان غيبته جعل الفقهاء من الذين فقهوا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جعل هؤلاء الفقهاء حجة علينا. اتباع الرسالة العملية، الذي لا يقلد هذا الإنسان بريء عن صاحب الأمر صلوات الله عليه. كيف يحب إنسانا لا يتبع وكيله فيما أمر ونهى، والذي يقلد ولا يتبع المقلد فيما يقول حلالا وحراما أيضا إنسان يشك في محبته لصاحب الأمر والزمان. كيف يحبه وهو لا يقلد؟ كيف يحبه وهو يقلد ولا يستفتي فقيها؟ كيف يحب وهو يستفتي ولا يعمل بما يقول الفقيه في زمان الغيب؟ هؤلاء حجج الله على الناس. والفقيه من هو الفقيه الذي يتعب نفسه الشريفة ليالي وأيام في استنباط مسألة واحدة، وطالما يقع فيما يقع من العنة والتعب من أجل تيسير الأمور على من؟ على الذين يريدون أن يعلموا رأي إمام زمانهم في هذا المجال. إذن النقطة الأولى في حديثنا هذا ثمرة الاتباع، أخواني كما قلنا ثمرة المحبة هو الاتباع. أيضا من وظائف زمان الغيبة إحياء ذكره، الإمام غائب عن الأبصار، طبيعة الغيبة تقتضي النسيان. مرة قائد يظهر في الإعلام يوميا يتكلم معك يوجه لك النصائح، نعم هذا القائد لا ينسى في الأذهان. أما إمامنا عليه السلام طبيعة زمان الغيبة تقتضي أن يكون مغيبا عن الأبصار. هذه الغيبة عن الأبصار قد يورث الغفلة في القلوب، ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين يعتقد به ولكنه لا يكاد يذكره إلا نادرا، نحن لماذا نركز على الدعاء له في القنوت؟ لئلا ننسى، نجعل محطة يومية صباحا ومساء لتذكير أنفسنا به صلوات الله وسلامه عليه، واعتقادنا أنه عليه السلام أشفق علينا من آبائنا وأمهاتنا. عندما تلم بك مصيبة، عندما تقع في حرج، عندما تقع في مشكلة، صلوات الله وسلامه عليه أرأف بك من أبيك وأمك، مظهر رحمة الله عز وجل. وإخواني، يعلموا أن للإمام خصوصية كبرى في هذا العصر، أن الإمام عليه السلام له وسام، هذا الوسام لا نراه على صدور أحد من المعصومين. هناك وسام على صدر الإمام الحجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. هذا الوسام ليس على صدر النبي ولا على أحد من أئمة أهل البيت، كما أن وسام الشهادة خاصة بالحسين عليه السلام بتلك الكيفية وسام الفعلية في العبادة. هذا أمر الإمام عليه السلام أكثر من ألف وأكثر من ألف سنة، قريب 1200 سنة، وهو يعبد الله عز وجل صباحا ومساء، يحج إلى بيت الله الحرام، يعتمر، يصوم شهر رمضان، يقيم الليل. هذه العبادة الفعلية لم تتسنى لأحد من آبائه عليهم السلام. نعم، لو كان أي إمام، أي معصوم بدله في مقامه لقام ما قام به الإمام، ولكن الفعلية، النبي لو كان في كربلاء لقام ما قام به الحسين، ولكن ما وقع عليه ما وقع على ولده الحسين، وكذلك الحجة صلوات الله وسلامه عليه مظهر لعبودية الله في الأرض. أي نبي، أي إمام، أي وصي عبد الله عز وجل هذه العبادة الطويلة المركزة، ولهذا يعتوره مع سمرته صفرة من ماذا؟ من سهر الليل. يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، ولهذا وجود عظيم مبارك مقدس له وجاهة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا اهتموا بليلة النصف من شهر شعبان، لأن الارتباط به صلوات الله عليه من أهم وظائف تلك الليلة، أن تطلب من الله عز وجل ببركة مولده أمران: المعرفة والاتباع والمحبة. المعرفة بربه وبآبائه المعصومين، تلك المعرفة الواعية المحركة، وتوفيق الاتباع والمحبة التي تتغلغل إلى أعماق النفوس. إخواني، أخيرا أقول، هناك أيضا لا بأس الإنسان في زمان الغيبة يتمنى نظرته المباركة. البعض منا يقرأ بعض القصص في هذا المجال. الآن طبعا الزمان الغيبة مو زمان اللقاء الرسمي به صلوات الله عليه، يتفق في طول التاريخ إما للحب الشديد وإما لفرط المشكلة، كما وقع بالنسبة إلى شيعة البحرين، قضية صاحب الرمان المعروف. هناك تحدي، هناك تهديد، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسعف محبيه في ذلك البلاد. وكذلك لمن له الشوق الشديد، أنا أقول إخواني، ليس من تكليفنا أو ليس الشيء الطبيعي أن نلتقي به، ولكن نظرته الكريمة، دعاءه. الإنسان في زمان الغيبة، بعض الناس قطعا الإمام عليه السلام ينظر إليهم نظرة رحيمة، يسددهم. الآن كيف التسديد؟ الأمر إليه، هو يعلم كيف يسدد من يرتبط به ارتباطا حقيقيا. وطوبى لمن منح هذا الامتياز في زمان الغيبة أن يرضي عنه ولي أمره صلوات الله وسلامه عليه. أعجبتني كلمة لابن أحد المراجع، نقل لي مشافهة، قال: رأيت والدي في ليلة من الليالي وهو لا يكاد ينام، يمشي وهو في قمة القلق والاضطراب. قلت له: ماذا، ما الذي حدث؟ يقول: أنا الآن بعد هذا العمر، من التصرف بأموال الإمام، من الفتاوى، من غير ذلك، يقول: أنا أشك أن الإمام راضي عني. صح مرجع تقليد، صحيح أنا متلبس بهذا اللباس بالوكالة العامة له، ولكن من أين لي العلم أن الإمام راض عني وعن تصرفاتي؟ أمر جميل، إنسان يعيش هذا الهاجس. وبعض الأوقات الإنسان يقطع بعدم رضا صاحب الأمر عنه، ولو في تلك المرحلة، ولو في ذلك اليوم، ولو في تلك الليلة، الإمام يتألم لما يراه من أمور شيعته. في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال عليه، يتألم عندما يرى ما لا يرضيه صلوات الله وسلامه عليه. على كل الحب الشديد، الشوق إلى لقائه شيء جيد. أقرأ لكم هذا النص الذي في الواقع يدغدغ العواطف. أنا هذا النص يعجبني كثير، وبين فترة وفترة أقرأ هذه القصة الجميلة التي تعكس ثمرة المحبة. تعرفون إبراهيم بن مهزيار، الآن في اختلاف في صاحب القصة، ولكن أنقل لكم أحد النصوص المنقولة. إبراهيم بن مهزيار يعيش حالة الشوق الشديد للقاء إمامه صلوات الله وسلامه عليه. يذهب إلى الحج لعله يلتقي بذلك المحيي الإلهي الجميل. يقول: قدمت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الإمام العسكري عليه السلام. كان قريب العهد لزمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ولم أقع على شيء منها، بحثت في المدينة فلم أحصل على بغيتي، رحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك، فبينما أنا في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللون رائع الحسن جميل المخيلة يطيل التوسم في، فعدلت إليه مؤملا منه عرفان ما قصدت له. رأيت شاب، هو الآن ليس هو إمام زمانه، لا زال هذا الشخص هو الواسطة، ومع ذلك رأى فيه هذا المحيا. فلما قربت منه سلمت فأحسن الإجابة، ثم قال: من أي البلاد أنت؟ قلت: رجل من أهل العراق. قال: من أي العراق؟ قلت: من الأهواز، كان تابعا العراق. قال: مرحبا بلقائك، هل تعرف بها جعفر بن حمدان؟ قلت: دعا فأجاب. قال رحمه الله: ما كان أطول ليلة وأجزل نيلة. فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار؟ قلت: أنا إبراهيم بن مهزيار. فعانقني مليا ثم بشرني بماذا؟ بالإذن باللقاء به صلوات الله وسلامه عليه. فشخصت معه إلى الطائف حتى أخذ في بعض مخارج الفلات، فبدت لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل، يتلألأ تلك البقاع منها تلألؤا. فبدرني إلى الإذن ودخل مسلما وأعلمني بمكانه صلوات الله وسلامه عليه. فخرج علي وهو غلام أمرد ناصع اللون واضح الجبين أبلج الحاجب مسنون الخد أقنى الأنف أشم أروع كأنه غصن بان، وكأن صفحة غرته كوكب دري، بخده الأيمن خال كأنه فتاة مسك على بياض الفضة، وإذا برأسه وفرة سمحاء له سمت ما رأت العيون أقصد منه، ولا أعرف حسنا وسكينة وحياء. ثم جلس معه صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا لهذه العبارات الجميلة بالحوار الذي دار بينه وبين إمامه: اعلم يا أبا إسحاق إنه قال صلوات الله عليه، يتكلم عن أبيه العسكري، قال: يا بني إن الله جل ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق أرضه وأهل الجد في طاعته وعبادته بلا حجة يستعلي بها، وإمام يؤتم به ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده. واعلم، بنا بيت عبارة أجمل ما في هذه القصة هذه العبارة: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص مزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها. واقعا ما أروعها من عبارة. يقول: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك. لم يقل في زمان دون زمان. القلب الذي يهفو إلى إمام زمانه، هذا القلب قلب امتحنه الله، مو كل قلب يهفو إلى إمام غائب عنه. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها. ثم الإمام يذكر عن بعض أحداث آخر الزمان فيقول: فكأنك يا بني بتأييد نصر الله قد آن، وتيسير الفلح وعلو الكعب قد حان، وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك ما بين الحطين وزمزم، وكأنك بترادف البيع وتصافي الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثان العقود، وتصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود. عبارة جدا جميلة، وتصافق الأكف، تصافق البيع على جنبات الحجر الأسود. إذا أخواني أعزائي، الدعاء له وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك ماذا؟ فرجكم أنتم. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. وإخواني، ما يكون الدعاء بالفرج لقلقة لسان أو إسقاط تكليف. كل أزمة تمر على البشرية اليوم في شرق الأرض وغربها، من معسكر الشرق أو معسكر الغرب، من اليهود والنصارى، كل هذه الأزمات إنما ترتفع ببركة دعواتكم بتعجيل الفرج. البعض قد يسأل: وهل معقول فرج الإمام يعجل بدعاء أنا وأمثالي؟ ما المانع؟ ما المانع إذا الله عز وجل له تلك القدرة الكاملة؟ لماذا لا يعجل في فرج إمام زمانه يوما واحدا ببركة دعائك؟ لعل في علم الله يظهر الإمام في سنة 2000 ومثلا وكذا، ولكن بدعائك أنت وجماعة من المؤمنين يعجل يوم واحد. يوم واحد تحكم العدالة البشرية في الأرض جميعا، ما قيمة ذلك اليوم عند الله؟ البعض منهم يستشكل في الدعوات المعصومين، ونحن نقرأ في التشهد كل يوم ماذا نقول؟ وتقبل شفاعته وارفع درجته. درجات النبي ترتفع بدعائك في التشهد، فلماذا لا نعتقد بأن فرجه عليه السلام أيضا يعجل بدعائك أنت وأمثالك؟ وعلى فرض أنه لم يؤثر، أن يراك الإمام مهتما بهذا الأمر داعيا له قطعا من موجبات التفاتته والدعاء لك: إلهي نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم وفقنا في هذه الليالي لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.